وآخر يقول إن بعض الناس الذين ابتلاهم الله بالجن يذهبون إلى الكهان مع العلم أن هؤلاء الكهنة يقومون بمنع الجن عن هؤلاء الناس سواء بالقتل أو بالمنع، فما رأيكم بهذا؟ هذا كل هذا يجوز، لأن الكهنة يستخدمون الشياطين حتى في عهد الجاهلية. الجاهل إذا له صاحب من الجن كما كاهن، لو رأي من الجن صاحب يأتيه فابرز يرى في الحسن كذا، يرى في المدينة كذا، يرى في الشام كذا، يرى في مصر كذا، الشياطين بينهم يتناقل الأخبار، قتل فلان، مات فلان، حدث فلان، حدث انقلاب في المحل الفلاني، حدث كذا، هذا يتناقل الشياطين. فيظن الجاهل ان هذا الكاهن او هذا الظنان يعلم الغيب، وانما الشياطين تنقل له بعض الاخبار. فيتظاهر للناس انه عنده معلومات، وان عنده معلومات عن الغيب، وان يطلع على كذا، وان يطلع على كذا، وقد يستخدم بعض الشياطين الاخرين الذين لهم قوه ولهم سلطان من ملوك الشياطين ورؤسائهم، فياتون بهذا الشيطان الذي تلبس بالمجنونه او بالمجنون او فعل هي من الامور التي يتعاطاها الشياطين، فيقولون لا، اذا اضاهم هذا الاسم، اذا اضاهم بعبادته من دون الله او ذبح لهم او نذر لهم او عبدهم بالسجود او بغيره، اذا اضاهم قد يحضرون الشيطان تحت عبرتهم، فيقولون اما ان تفعل كذا والا قتلناك والا سجناك والا فعلنا بك، فيدعوا عمله القبيح من اجل طاعه سادته من الشياطين والرؤساء، فيحصل النفع للإنسان بهذه الطرق الخبيثة الشركية الظائفة. هذا ليس بعذر ولا يجوز إتيان هؤلاء أبدا، ولو قدر أنه لم ينتفع به بعض الناس فيفوجون بعض النفع لبعض الناس من طريق الشرك ليس بعذر، فعباد الدين قد ينتفعون بالجن ولكن ضررهم أعظم، فقد يأتي لهم الجن بأشياء، قد يأتي لهم بدواهم، قد يأتي لهم بطيب يسرقه، قد يأتي لهم بغنم يسرقها، قد يأتي لهم بأشياء، هذا مو عذر في عبادة الجن واتخاذ ما لا يتم مع الله، نسأل الله العافية. حتى أهل الجاهلية كانت تكلمهم الأصنام، يأتي الشياطين إلى جوف الأصنام فيكلمون هؤلاء العبدة من دون الله، يكلمونهم بأشياء ويخاطبونهم بأشياء ويقول جرى كذا وكذا، وربما في لغات لا يعرفونها فيغرونهم بالشرك ويدعونه الى الشرك، نسأل الله العافية.